أحبابنا الكرام، ليس الولي من يتكهن وينظر في النجوم ويقول للناس الولد الذي يولد في هذه اللحظة مستقبله كذا وكذا، أو يقول للذي ضاع له مال مالك ذهب به إنسان صفته كذا وكذا. ليس هؤلاء الأولياء. الأولياء هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، هؤلاء هم الأولياء. أما الذي يتبع الرسول اتباعا غير كامل هذا ليس وليا، يقال له مسلم فقط، مسلم عاصي. أما الأولياء فهم الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وزيادة على ذلك أكثروا من النوافل.